تتقبل منا أرحم الراحمين. الآن وصلنا في الفصل الأول. الفصل الأول في خروجها عن الظرفية. هذا إذا ولا زعم أبو الأحسن قال ما هي استعمل ظرفية على المفاجأة. استعمل ظرف ومضمن معنى الشرط. وجعل المستقبل للمستقبل. هذا الحين قالوا قد تخرج عن ذلك شيء أراد به ظرفية. أرى المفاجأة إذا ما هي المفاجأة فقد لأنها هي ظرفية للمستقبل وفيها معنى الشرط. وقد تخرج قال الفصل الأول في خروجها عن الظرفية. أنا قال بتخرج عن الظرفية وعن الاستقبال عن معنى الشرط. ولا زعم أبو الحسن في حتى إذا جاء إذا خرج عن الظرفية قالها معنى الشرط. الظاهر ما يشكي مثال ذي قال في رمانية قال حتى إذا جاءوها قال أن إذا هذا أبو الحسن قال دعم أبو الحسن في حتى إذا جاءوها أن إذا جر بحتى يا هو مجرور ما هو إيش ما هو ضر خبر أن جر يعني مجرور هذا معناه إيش في محل الجر ولا قال مصدر معنى المفعول يعني إذا جر يقولوا كذا نصب وجر يعني ما يجوا من استعمال المصدر معنى المفعول ها إيش هذا المحل معنى المفعول يعني اسم المفعول يعني أنا مجرور قال وزعم أبو الفتح في إذا وقعت الواقعة الآية لمن نصب خافضة رافعة ذكر خافضة رافعة أن إذا الأولى مبتدأ والثانية خبر والمنصوبين حالان وكذا جملة ليس ومعموليها وكذا جملة ليس ومعمولها يعني مع معمولها ها؟ وكذا جملة ليس يشتي وهي حال هي حال ايه يعني كأنه قال إذا وقعت الواقعة حال كونها ليس لوقعتها كاذبة حال كونها خافضة رافعة وهي إذا وقعت الواقعة إذا رجت الأرض رجع يعني إذا وقعت الواقعة ايش غير مكذبة يقول ليس وقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة غير مكذبة خافضة رافعة إذا إيش إذا رجت الأرض رجع يعني وقت وقعت الواقعة هو وقت إيش رجت الأرض رجع قال والمعنى وقت وقوع الواقعة كان يقول غير مكذبة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج الأرض واضح؟ أعطيها الشرط الظرفية لا ما إيش إحنا أشتي فيه الظرفية يعني فيه ما الظرفية يعني يجي معناها يجي وقت إحنا نقول نخبر عن الوقت إيه؟ قال وقال قوم في أخطب ما يكون الأمير إن الأصل أخطب الحين ما بلا بيه يشرب لنا الأقوال بس لا لا لا لا لا لا لا لا فيها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بحال منها ما هي حال منها لا اشتي تفرق اجعل لما هي حال حال من فوق اذا ها حال منها اذا فاضل فاضل حال من اذا لما الواقع الواقع لا حال الواقع الواقعة خافضة رافعة يعني إذا جعلنا حال ما عاد تعمل خاطبة في إذا. وقال قوم في أخطب ما يكون الأمير إن الأصل أخطب أو قاتي أكوان الأمير. أصل قائم أخطب ما يكون الأمير قائم. قائما قال إن الأصل أخطب أو قاتي أكوان الأمير إذا كان قائما. لا يقول أخطب أو قاتي يقضي وقت. وإذا كان قائما في خبر أخطب أو قاتي الأمير إذا كان قائما. قال إيش؟ إن الأصل أخطب أو قاتي أكوان الأمير إذا كان قائما أي وقت قيامه. إذا الخبر خرجت عن ليش؟ على الظرفية خبر بدون مرفوع الله محرر ما بلا ما معنى ولا بيقدروها ما هي ماشينا مصرية ظرفية ما لا يعني باب لا بهب هنا ولا به لا ما هي مصرية ظرفية ما يقولون ما قامت عن مقام الظرف بس مين بيجي بعد ما دام هلا بذي في ما دام قال ثم حل اي وقت قيامه يا خبر واضح ما هو ظرف ثم حذفت الاوقات ونابت ما المصدريه عنها عن الاوقات واضح ثم اشتين منك بيصبر ما تقوم تدل على الظرفيه ونابت هنا عن الاوقات عن الزمان ثم حذف الخبر المرفوع وهو ايش اذا وهو اذا وتبعها كانت تامه وفاعلها في الحذف اذا كان يعني اذا حصل ولا وجد مع كل الحال ثم نابت الحال عن الخبر لا وين حافظ ان اذا اعطانا الخبر اذا خبر اخطبه المثال أخطب ما يكون الأمير قائما إذا اجتنا خبر بالمحرف لا ما هي ظرف أنا خبر مبني على المحرف المحرف ما هو مبني مع النفس على الظرفية ما هو معنى فيه ما هو بمعنى فيه اسم زمن هو خبر مثل حين أقول هذا وقت مثلا ثمين وقتك هنا مبتدا ما هو ظرف يقول يوم الجمعة يوم طيب يوم هنا ظرف يوم الجمعة أنا أقول يوم الجمعة يوم طيب هاي إيش تمني مثل ذحينها وتبعها كانت تامة وفاعلها في الحج ثم نابت الحال عن الخبر رجع بالدم يعنى قائما قامت مقام الخبر وهو إذا كان واضح ولو كانت إذا على هذا التقدير في موضع نصب على هذا التقدير إنها معنى أخطب أو قاتل الأمير إذا كان قائما لو كانت إذا على هذا التقدير في موضع نصب لا استحال المعنى لأن معنى أخطب أو قاتل الأمير يعني الوقت الذي يكون أخطب فيه يعني أخطب الأوقات يعني المراد به وقت لأن اسم التفضيل معنى بحث ما يضع في له يعني يقول أفضل الضرب ايش هي ضرب ولا وأفضل الوقت ايش هي وقت ولا حين نقول أفضل الأوقات يعني عبارة عن وقت ما هو وقت المعنى أفعل التفضيل بحسب ما يضع إليه إذا كنت أفضل رجل يعني من رجل أفضل الرجال ما تشين من الرجال لا عشان تلتاقي الإضافة كلها لا حين أقول غلام زيد ما غلام يعني زيد يعني من غير هذا شيء معنى جفوها موقف ثاني ها كتاب زين علم زين لا لا شيء أفعل التفضيل هو معنى حسب ما يضع بينا ما له يعني هو يعني حين أقول أفضل رجل هو رجل أفضل الضرب هو ضرب أفضل الزمان هو زمان أفضل المكان هو مكان معنى حسب ما يضع بينا فإذا قدمها أفضل أو أخطب أو كان جاء هو إيش وقت واضح إذا الحين قالها إذا ولو كانت إذا على هذا التقدير في موضع نصب الاستحالة معنى كما يستحيل إذا قلت أخطب أوقات أكوان الأمير يوم الجمعة إيش تين قد أخطب وقد هنا المراد بإيش؟ الزمن ها؟ لا من حرام. لا مسألة أنه وقف. هذا نحن لازم أنه دحين أخطب إذا قدم أخطب أوقاتي. إذا هنا المراعى المبتدأ هنا زمن. وقف. ولا. فإذا جعلنا ضرب جاء معنا أن الزمن في الزمن. وش هنا ممنوع؟ ما بيجي ضرب للزمن. بيجي ضرب للحدث. يوم وش يعني الأخطاء يعني أقول لك مثال بس بقول يوم الجمعة يوم الخميس يوما مباركا يوم مبارك صح لكن يوما هو طر يوم الجمعة يوما مباركا يعني يوم الجمعة في يوم مبارك والله الشيء المعنى هذا بس بقول يوم الجمعة هو في يوم مبارك بس بقول كذا خلاص خلاص هات لك وقت نشي ما هو سابر جهو هاش هذا كنا خوف نشي هو يوم الجمعة ماذا عنه لكن ماذا كنت يقول أخطب أوقات هو عام الأوقات في يوم على في يوم الجمعة إذا أقول مثلا وقت السحر يوم الجمعة دي ما لا بالعكس انت زي انت زي انت زي اخطبوا اوقات الامير قال لي ما بيصبر الزمن يجي ظرف للزمن فالواقع انه فالواقع ان ما بيصبر الظرف لا ظرف للايش للحدث ما بيجي ظرف للزمن انت لو تقدر هنا عندك لو تقدر ما احتاج تقدر حاضر ولا الحدث نفسه لكن ما في شيء ولو لكن يوم مثلا وقت السحر يوم الجمعة في مدري كان بعد ما لا ما يعتبر المثال هو السحر في يوم الجمعة ما في يوم ما في ما معناه الكلية هذا بالعكس في الزمن الشيء هذا أنه ممنوع ذلك الزمن ظرف الزمن كما سائل إذا قلت أخطب أوقات الأمير أكوان الأمير يوم الجمعة تفسر قال ما هو تقول يعني قال في يوم الجمعة إذا أنا صرت اليوم لأن الزمان لا يكون محلا للزمان في محل الله الحدث وقالوا في قول الحماسي الحين ظهر لكم الجلاش قال أخطب ما يكون الأمير قائما قال يعني إذا قلت أنا أخطب أوقات كون الأمير قائما أو إذا كان قائما ما بتساب نجعل إذا ألا إيش إلا خبر ما أبتابني على خبر وقالوا في قول الحماسي وبعد غد يا له فقل بي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي قال إذا راح اشتنه قال قالوا قالوا إن إذا في موضع جر بدلا من غد فأنه قال وبعد غد وبعد إذا راح أصحابي واضح ماشي غدنا الأولى ولا مثانة شيء مثانة وبعد غد يا رح فقل بي من غد يا رح فقل بي من إدارة حلا صح من الثانة شيء من إدارة يعني من غد الأو أبي قال يا رح فقل بي من غد غد الثاني شيء من إدارة بدل منها كأنه قال يا رح فقل بي من غد يا رح فقل بي من إدارة كلها هذا قال إن إذا في موضع جر بدلا من إيش من غزل كلها وإيش قال جر بحشة الأولى قال بس وذيحين قالوا فالجر قال أبو الحسن والثاني زعم أبو الفتحور جاء قال قوم وجاء ذيحين قالوا جرب البدل ما عاد خرج عن إيش عن الضربي قال وزعم ابن مالك إن أنها وقعت مفعولا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة إني لأعلم إذا كنت راضية وإذا كنت علي غضبة ها؟ لا مفعول به هذا هو قد دليل ها قال إني لا أعلم إذا كنت يعني أعلم الوقت الذي تكون فيه غاضبة وأعلم الوقت أنا ما هو ضرب واضح ولا البدل إيش إنك تقول يعني مجرورة. وش بدل من وش؟ لا هو بدل من غير الله. وش نعطيه؟ وش بدل منه؟ لا مجرور. يعني إنه مجرور. كأنه قال من إذا. ما هو ضروري إنه يجوم عبد الله محولاً. ما أنا أعرف. على مدى. إيه على مو؟ يا ترى هنا قال في الوقت يعني كافي يعني اعلم يعني اعلم بيحصل لي العلم في الوقت هذه يوم دي غاضبه في كذا لا اعلم قبل وش بم لا اعلم في الوقت الذي تكون فيه غاضبه ولا اعلم في الوقت الذي تكون ايش ما ظاهر بعد ما ماشي كلام لا اذا بدك تقدم لنا فعل وش يعلمه وش ما ادري وش يعلم الوقت يعلم الوقت وش ما هو نفس الغضب يعلم الغضب ما قلنا يعلم الوقت هذي جيه غاضب بس ليه يدري بالوقت هذي وش يعلم الوقت يدري الوقت يعرف وقت غضبها ويعرف وقت ايش ثلاثة الأربعة يعرف قال يعلم الوقت هذي يعرف وقت الرضا ويعرف وقت الغضب. نعرف وقت الرضا ونعرف وقت الغضب. ليش ما نعرف رب العالمين عرفت وقت الرضا وعرفت وقت الغضب؟ لا نعرف وش الرضا وش الغضب. ها وش يشتي؟ يشتي إنه بدري واحد من الإنسان لا هو. تمام لكن وش يعني حين نقول أعلم؟ وش بيعلم؟ يعلم الله الوقت الرضا. الوقت تمام بيعرف الوقت. ما ردي وش الرضا ومدري واجد. آه لكن الشيء إنه سهل إن الشيء الألفاظ إنه يقول أعرف إذا يعني بعرف الوقت شو معنى إذا الوقت؟ أعرف الوقت معلش ما بنا الوقت اللي فيه سهل بيعرفه يعني بيعرف الناس عليه والوقت اللي فيه غاضب ما بيعرفه يعني بيعرف إنها غاضب وش إذا عرف الوقت بدري إنها غاضب يعني أنا يقول بنا أعرف الوقت اللي يمضي فيه غاضب وأعرف الوقت اللي يمضي فيه سهل يعني يقول بنا أعرف غاضب يعرف يعني حال جو هي الوقت لا أعلم الوقت حال كل شيء واضح راضي لا أعرف وقت غضبك لا أعرف وقت رضاك يعني رضاك في أي وقت لأن ما يشتي عرف يقول يعرف الوقت يعني بيعرف الله معناها جمعنا هكذا لا ما سترجع لها إذا كنت غاضبة أعرف وين الفرق ورجع يقول الفرق يعني إذا أمضى في له يعني إذا أمضى ما جاء في الحادثة وإلا ما أنت فرق إذا قلنا على الزمان في ظرف زمان على المعتاد دوما أنا أعلم في الزمان ما إذا فرق الزمان رضا ما قفلت يعني يعلم رضاها في الزمان هذا واحدة ثانية في إذا كنت راضي يعني مضاف إلى كنت راضي يعني وقت رضاك أعلم في وقت رضاش يعني ابن أعلم أبي يقدر بعض ربعهم سهلا نقدر أعلم حالتك وقت رضاك أعلم حالتك حالتي وقت إيش قبل يقدر مفعول أعلم ويجي على الوقت الضرس يكاد أنه معنى كذا يعني أعلم هذا الشروط عندي وقت ها؟ الدنيا وفي طبعا التصريف المعلم ما هو الحين عرفت وش قالوا ذا ما هو بيناقشها والجمهور على أن إذا لا تخرج عن الظرفية يعني إذا احتاجت أول وكل هذا إذا بعضها وأن حتى فينا وحتى إذا جاء واحد رفضاء دخل على الجنة بيفدها ولا عمل له ما هو جر ما هو حرف جر يعني الجملة هو الجملة هذا ولا ضرب هذا ما هو ما دخل حرف الجر على الضرب حتى يقول أصبح مجرور على إذا ولا عمل له وأما إذا وقعت الواقعة بعد أمس أنا ليش جملة أمس أنا باقي الغاية يعني يقول واحد لا لا ما هي بسمه حتى جاء السنة كلام جديد أول عاوش يقول حتى إذا جاء أنا رجل بيجي مستأنف عن ما يرجع جيد معاني. قال ولا قال إيش فإذا وأما إذا وقعت الواقعة فإذا الثانية بدل من الأولى. الأولى ظرف. إذا الثانية إذا رجت الأرض رجع بدل من إذا وقعت. وجوابها معلوم لفهم المعنى. وحسنه طول الكلام. وتقديره بعد إذا الثانية. أي إن قسمتم الشامة وكنتم أزواج ثلاثة. فمعنى كنتم أزواج يعني قال إذا وقعت الواقعة كنتم أقسام ثلاثة ولا كنتم أزواج ثلاثة. إذا وقعت الواقعة كنتم أزواج ثلاثة. يعني برجع تنقسموا إلى ثلاثة أقسام. يعني من الجواب. واضح؟ ها؟ قول الكلام بعد الأولى. شوف. قول الكلام. إيش كنا طال الكلام؟ كم طال الكلام؟ إيه. إيه. إذا وإذا. إيه. طيب نشوف إيش يعني حسن حذف الخطا على الجواب حين طال الكلام كما طال بسبر حذف هذا واحدة ايه واحيانا يقولون يقول ليش يقول التهويل منه يقول يعني كان الشيء ما يمكن بصر يقولوا إذا جاء الجواب قلنا شيء مهول ولا شيء عظيم ما يمكن وصفه يحذفه يقولنا لهم هنا بس بريد على من ذا الباب لكن ما يعني حدث أمر عجيب ولا بحصل أمر مذهلة وتكون أقسام من ثلاثة مثل الحين قال إذا رجت الأرض رجع يعتبر وكنتم أزواج ثلاثة وشو؟ بالجار ها؟ وشو؟ انقسمتم يعني بتنقسموا حين تقع الحوالي ما قال إذا قام زيت قمتوا يعني قمتوا إذا قام زيت واضح؟ لا لا ما عاد يعني لا مثال ما إذا قاعد الواقع ويا مارك الرابعة والثانية لما خافضة ورابعة قد يا خبر مجدنا حدوه ايه قصة لبرفة ما تهم مجدنا ما عدا وما خبر مجدنا قصة لا ما عدا محتاج قدر لا وقعت الوابعة خافضة اه من حين انا كرة لا يساد معه ما زال قصة الوابعة ايه فوقا ما جاء في جملة حاضر. إذا وقعت وهي. وإذا وقعت باجي حاضر. قلت لها وهي. لكن ندري كيف ما معنى. حاضرنا وهي حاضر. لا بل ما هو بيشتيك هذا نقدر انكسب نتاجه على أعراضه زي ما عبد الله كذا يعني قبل لك أن احنا بنفهم أن الجواب ليس لي وقعت فيها كذا ايه بنفهم خافضة الرابعة كلها بنفهم من الجواب يعني كان احنا بنفهم من إذا وقعت الواقعة ما عاد أحد من كذا ما كان بيقول كذا إذا وقعت ما عاد أحد من كلها ولا عاد لا تخفض ناس وبعد ترفع آخر في كلها جلعان يعني كان يعني برجع يتجنوا الناس انت في الايام ما كيا فايده لا ما ايش ها ما كيا فايده وين ني جوه الخبر يخبر عنها اذا وقعت اذا وقعت وش اذا وقعت ما يخبر عنها اللي يشتري الخبر يقال الجواب يعني انا الجواب حقه وش اذا وقعت وقعت هذا البيت لو وقعت ما عاد احد مكفر يعني خلاص ما عاد يسافر يتجنوا الناس وش الفائدة؟ يقول لك إذا وقعت الواقعة هو الواقعة ثالث الواقعة كذا وفش ما تقول الواقعة على جرب ما أنا عندك لا إذا وقعت الواقعة هو الواقعة ثالث الواقعة كذا فش مش يقول لك إذا قامت القيامة ما عاد أحد منكر، ما عاد أحد مكذبها. فترفع نادي وترفع الشخص الآخر. تضرب ثانية إذا قامت القيامة. لو قعدت الواقع عليه ثانية وقعدت هذا الرابع. إيش؟ لا لا ما. لا بقدر عليك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن هنا ما قال قال كذا إذا وقعت الواقعة وش نحال حال كونها غير مكذبة حال كونها إيش وحال كونها خافضة رافعة هذا من الجملة دي حال هنا بينقسم الناس أقسام ما هم الجواب إيش لنا كذا والله نفهمها منه سهلة هاي لا تقول إن الجواب ليس قل فليس فلا يمكن أحد من ذلك قال وكنتم أزواج ثلاثة انقسم أقسامه وكنتم أزواج ثلاثة عرفت إذا مشينا على هذا التأويل ظرف لا نخرج من المقصود على هذا التأويل أنها ظرف معمول ليش متعلق بيش انقسمتم نعم وأما إذا في البيت فظرف لي لهفة وده أبي وباهد معمول على التأويل إن قال يا لهفة نفسي أو بعد غد يا لهفة قلبي من غد إذا راح أصحابي واستبرائي يا لهفة قلبي إذا راح أصحابي نعم لهفة إذا راح إيه الله وإيش قال يا جعب ها هذي بضاعة وقت يروح ألهفة يعني غد يا ما بلاش عنه بيشي التحسر والكذا حين يروح حين يترجع حين يبوه أصحابي إذا راح أصحابي لا يا الله لا كان التحسر والوجود للفراق والله يعني يقول التلاحظ الى الشيء يعني انه الشوق الشديد الشوق فظرف اللي لهفة واما التي في المثال ففي موضع نصب هذا ذي قال اذا كان قائما لان لا نقدر زمانا مضافا الى ما يكون لا نقدر اوقات اخطب اوقات اخطب اوقات اكوان أخطب أخوان وبس قال ما مفتر ولا أجي فيها بشي ظرف ولا بشي معنى ما بشي لفظة أوقات مضافة إلى ما والله إلى أكوان ما عدا الزمان ما عدا مشكلة ما عدا تنوب على المدة قال وأما قال لأننا لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون إذ لا موجب لهذا التقدير هذا ما بوجب ما يعبه نقدر إحنا بحاجة نقدر شيء ما به داعي ما بشيء موجب موضعنا في الوجه قال وأما الحديث في إذا وأما الحديث فإذا ظرف لمحذوف بايش الظرف خبر حافل يعني ها لما إذا عندها ظرف حافل إذا على على ما موجود تقدير على أكوان أنا ما عدا مزارة إذا عندك أنها موجودة هنا محذوفة أبشي إذا أخطب أوقات الأمير قائما يعني أخطب أكوان الأمير يعني أخطب حالاته ولا حالة في وقت القيام أبو علينا هذا في الحالة دي خبر ما ما هي قال من مقام الخبر وما بخبر. الحين وش جواب إذا؟ الحين إذا ظرف لا أخطب وجو خبر، الخبر جو ظرف. ولا به ما هو زمان. اجتماع زمان حتى نقدر حتى يكون طرف الوش لو خبر ها؟ إيه لا طرف الأخطب هو في الواقع إذا هو ظرف لا يعني ما هو ظرف الأخطب هو خبر ظرف هو خبر إذا ظرف خبر هو متعلق حاصل. إحنا نزيد الجدار. ولا بيا مزيد اليوم خطبته اليوم إذا خطبته اليوم يعني حاصلتني اليوم. قال وأما الحديث فإذا ظرف لمحذوف لا أعلم وهو معمول أعلم وتدبيره شأنك ونحوه هذا الظاهر. حين يقول لا أعلم إذا كنت مثلا راضية إني لا أعلم إذا كنت عني راضية ويشتي أن نحن نفهم معنى النبي علم رضا في علم رضا حين ترضى في الوقت في وقته ما هو ما بلا بعد يكثر الله ويعلم غضب هذا يكثر غضب واضح يعني من حين تغضب ما بيحتاج يخبره له ولا حد حين تغضب يعلم هذا الحديث تقرا الله كذا هذا اللي بنفهمه ولا هذا التأويل بالجميع ما احنا بحاجة التأويل هنا كذا بنعلم الوقت هذه تكون في غاضبة نعرف الوقت وما في الواقع ما بيشتي ما تتأويل على أنه يدل على الرضا ولا لا إلا في الواقع إنه إذا قلنا عارف الوقت الذي وقت غضبك في الواقع ما هو لا تجوز مش يعني يعرف وقت الغضب يعني يعرف غضب هذا وقته كامل إنه يعرف الغضب في وقته يا معنى معنى لك فإذا قلنا عارف وقت غضبك يعني حالتك وقت غضبك الحين هالعبارة إذا قل أن أعرف وقت غضبك ولا أعرف وقت غضبك إذا قل إنه بس برد الكلام فقدوها كده يعني يجي معناها إيش أعرف أعرف وقت الغضب ويجي معناها إن أعرف الغضب في وقته إذا ما استعملوا هذا الأسلوب كده التأويل يعني الكلام الأول جميل إذا ما يجي مفعول إذا هي إيه لا عاد نقدر حالك ولا شأنك إذا المعنى كذا إذا بيستعملوها بس برد يقول أعلم وقت غضبك أعلم وقت رضاك إذا قد تعملوا ذي الكلام ولا بيصبر ذي الكلام واضح إنه يعني يجوا هنا إذا مفعول ومضاف إلى الجملة لكن هو يشتي إنه هنا نقدر قام نجعلها ظرف ونجعل المفعول هو الرضا أعلم الرضا وقت رضاك وأعلم غضبك وقت غضبك كأنه قال كذا أعلم حالك يعني أعلم غضبك وقت غضبك وأعلم رضاك وقت رضاك ها؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ ما كان شأنك يعني كان يشتي على غضبك أبدو يشتي شأنك كلمة باتش من الغضب والرضا لكن على غضبك وقت الغضب وعلى رضاك وقت الرضا جاوجة انتابل ها؟ أعلم دل عليه أعلم فاعلم لا أعلم إذا غضبت فاعلم أو أعلم أو إذا غضبت علمت شو لكن جواب هو جواب أما جواب النبي هذا خير إذا تقدم ما يدل عليه ما أقول أكرم خير إذا جئتني أو خيرات هذا كثير كثير سيد مثلا القائم اذا جاء كذا ولا انا وكذا اذا حصل كذا ولا انا يجعله جواب قبل من الكوفي اللي بيقولوا يعني كثرة بيقولوا انه جواب هو ما حاجه هاي نقدر ولا شيء الحين قال شأنك جواب الشرط وش ماذا؟ ها؟ بعضهم يقول انه الكوفي بيقولوا بيصبر يتقدم بس كثير امثله قالوا تقدروا يا نذرة كما إذا قال كما تعلق إذا بالحديث ذي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه هل أتاك الحديث إذ دخلوا نحن نقدر حالك إذ مثل أعلم حالك إذا كنت راضي مثل ما قال هل أتاك حديث إبراهيم حين دخل حديثه حين دخل دراته وش إذ ضرب لويش حديث الحديث في الوقت الذي دخلوا به المعمول أتاك لا ما يشتي الحديث حين دخلوا محمد عبد الرحمن ثلاثة